الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس أولى من التأكيد. وبيانها أن نقول إذا وجدت لفظة في القرآن أو صحيح السنة مكررة مرتين، فوجدتها في أول الآية أو الحديث مثلا، ثم أعاد الشارع ذكرها بعد ذلك، فهل اللفظة الثانية تعتبر تأكيدا للمعنى الأول أم تعتبر تأسيسا لمعنى جديد؟ فالكلام ليس في اللفظة الأولى، وإنما الكلام في اللفظة الثانية. هل نحمل معنى اللفظة الثانية على أنه مؤكد لمعنى اللفظة الأولى، أم أننا نحملها على معنى آخر استقلالا؟ قال العلماء: إذا أمكن حمل اللفظ الثاني على معنى جديد غير المعنى الأول فلا جرم أنه هو الأولى، لأنك إذا حملت اللفظة الثانية على معنى جديد فأنت مؤسس لمعنى جديد، وإذا حملتها على نفس المعنى الأول فأنت مؤكد، وإذا دار المعنى بين تأسيس وتأكيد فلا جرم أن التأسيس أولى من التأكيد. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول قول الله عز وجل في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون، هذه اللفظة الأولى، ثم قال: ثم كلا سوف تعلمون. اختلف المفسرون في معنى اللفظة الثانية، هل هي تأكيد للفظة الأولى أم أنها تقصد علما آخر غير علم اللفظة الأولى؟ على قولين لأهل العلم: من أهل العلم من حملها على معنى اللفظة الأولى فيكون مؤسسا أو مؤكدا، الجواب يكون مؤكدا، ومن أهل العلم من حملها على معنى آخر، معنى آخر، فيكون مؤسسا، ولا جرم أن القول الأقرب هو القول الثاني، لأن التأسيس أولى من التأكيد. فقالوا ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن قول الله عز وجل أول مرة كلا سوف تعلمون، أي عند حلول السكرات سوف تعلمون حقيقة ما كنتم عليه سابقا وأنه ليس هو الدين الصحيح. إذن العلم هنا عند المعاينة، عند معاينة الموت، عند سكرات الموت، وهل ينقطع علمهم عند هذا أو سيتجدد له علم آخر؟ الجواب: لا، سيتجدد لهم علم آخر إذا عاينوا النار وقادتهم الملائكة إلى جهنم يوم القيامة، فسيعلمون ويتأكدون علم اليقين أنهم كانوا على باطل، وسيتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا. فالعلم المذكور في قوله عز وجل كلا سوف تعلمون إنما هو عند حلول السكرات ومعاينة الموت. وأما قوله ثم كلا سوف تعلمون أي بعد قيامكم من قبوركم ورؤيتكم تلك العروسات ومعرفتكم المعرفة اليقينية الحقة أن الرسل كانوا على حق وأنكم كنتم على باطل وكفر. واختار هذا القول الثاني الإمام ابن عباس والحسن ومقاتل وعطاء من السلف، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح. لما؟ لأن التأسيس أولى من التأكيد. فهمتموها؟ خذوا الفرع الثاني يتضح أكثر. الفرع الثاني في سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم، ساعدوني ذكروني بالآية، قل إنما حرم، عفوا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. اللفظة الثانية التي اختلف العلماء فيها هو معنى قوله رجس، هل هي بمعنى التحريم أي أنها حرام؟ قال بذلك بعض أهل العلم، فقولهم هذا يعتبر تأكيدا أو تأسيسا؟ تأكيدا، لأن التحريم قد ذكر في أول الآية في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فأثبت تحريم هذه الأشياء. فإذا كان معنى قوله فإنه رجس أيضا يفيد التحريم، فهذا تأكيد للتحريم الأول، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن معنى رجس أي نجس، فإنه رجس أي نجس. وهؤلاء حملوا اللفظة على التأسيس أو التأكيد؟ الجواب على التأسيس. وأي القولين أرجح؟ الجواب لا جرم أن القول الثاني هو الأرجح، لأنهم يحملونها على معنى جديد يتضمن تأسيسا لا تأكيدا، والمتقرر عند العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد. ومنها في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. انتبهوا لللفظة المتكررة: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ما اللفظة التي تكررت؟ علم، عليم. والله عليم بما يفعلون، هذه فيها نسبة العلم إلى من؟ إلى الله. إذن لا إشكال ولا خلاف فيها، لكن بقينا في كلمة كل قد علم. هل العلم هنا يقصد به علم الله؟ يعني كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح؟ أم أن العلم هنا منسوب إلى المصلي والمسبح؟ أي كل من سبح وصلى فإن الله قد علمه كيفية صلاته وتسبيحه. فلو أننا نسبنا العلم إلى الله والعلم الثاني منسوب إلى الله أيضا، لكان الثاني تأكيد للأول. لكن لو أننا حملنا العلم في قوله كل قد علم على المخلوق نفسه، لكان قول الله عز وجل والله عليم فيه تأسيس لمعنى جديد. ولذلك فالقول الصحيح أن قول الله قد علم، كل قد علم، أي الإنسان قد علم صلاته وتسبيحه، والسماوات قد علمت كيف تصلي وتسبح، والأرض قد علمها الله كيف تصلي وتسبح، والطير قد علم كيف يصلي ويسبح، والملائكة قد علموا كيف يصلون ويسبحون. إذن كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالعلم الأول هو علم المخلوق، والعلم الثاني هو علم الله، فصار كلا العلمين يدل على معنى جديد ففيه تأسيس، والمتقدر عند العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد. ومنها في قول الله كم رقم الفرع؟ طيب، ومنها قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أما تفسير الكفر فهو واضح، لكن العلماء اختلفوا في تفسير قوله وصدوا عن سبيل الله. انتبه يا إخوان، انتبهوا لي. العلماء لهم فيها قولان: الأول منهم من فسر الصدود عن سبيل الله أي الصدود بالكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكفرهم، إذن صارت المعنى نفس المعنى الأول، لأنه أثبت أنهم كفروا في اللفظة الأولى، ثم يثبت أنهم صدوا بكفرهم أيضا في اللفظة الثانية، فهذا تأكيد. لكن من أهل العلم من قال: الذين كفروا باعتبار أنفسهم، وصدوا عن سبيل الله باعتبار غيرهم، أي أنهم أمروا غيرهم بالكفر وصدوه عن الإيمان واتباع الرسل. فالقول الأول فيه تأكيد، والقول الثاني فيه تأسيس. وأي المعنيين أرجح عندكم؟ الجواب: لا جرم أن القول الثاني هو القول الأصح، لأنه تأسيس، والمتقرر عند العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد. ومنها وهو شيء لطيف في قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الخلاف ليس في قوله 40 سنة، هذا واضح، لكن الخلاف في قوله أشده. فمن أهل العلم من قال إن الأشد هو 40 سنة، فكأن الله قال: فلما بلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة. كأنكم ترون أن هذا القول ليس كما ينبغي، إذ أنه تأكيد، إذ الأشد عند هؤلاء هو بلوغ 40. لكن من أهل العلم من قال: لا، إن الأشد له طرفان، طرف ابتداء وطرف كمال، فابتداء الأشد يبدأ معك من البلوغ، فمن حين ما تبلغ وأنت بدأت في مراحل الأشد، ثم تبلغ كمال الأشد بال40. فإذا هذا يدل على أن قول الله حتى إذا بلغ أشده أي كماله ونضجه ونهايته، وبلغ 40 سنة. فهذا فيه إنشاء لمعنى جديد، والقول الأول فيه تأكيد للمعنى الأول، فإذا دار اللفظ بين كونه تأكيدا أو تأسيسا فلا جرم أن التأسيس أولى من التأكيد. أنتم معي؟ كم الرقم؟ يكفينا هذه؟ مع أننا حضرنا لكم أكثر منها، ولكن لعل 5 كافية حتى نستوفي ما تبقى. إذن خلاصة القاعدة أن اللفظة الشرعية متى ما دارت عندك بين قولين أحدهما يتضمن تأكيدا والقول الثاني يتضمن تأسيسا، فمباشرة تحملها على التأسيس، لأن التأسيس أولى من التأكيد.